الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها طلقها طلقة واحدة وهي الأولى في طهر جامعها فيه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد والبطلان، فأي شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقع إلا باطلا، إلا إذا ورد دليل يدل على صحة الأمر إذا فعله الإنسان مع كون الشارع نهى عنه. فإذا ورد الدليل الذي يصحح المنهي عنه فإننا نقول بمقتضى الدليل، وإذا لم يرد الدليل المصحح له فإن كل شيء نهاك الشرع عنه فلا يقع إلا باطلا. إذا علم هذا الأصل فمن المعلوم أن الطلاق له سنة وبدعة، فبدعة الطلاق أي الطلاق المنهي عنه، ويسميه العلماء طلاق البدعة من باب التنفير والتحذير منه والترهيب منه، هو أن يطلق الإنسان امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر مسها فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يطلق امرأته في طهر مسها فيه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. وهذا هو الشاهد من الحديث: ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وبناء على ذلك فإذا طلق الإنسان امرأته في طهر قد مسها وجامعها فيه فيكون قد طلقها طلاق بدعة منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، فلا يقع الطلاق صحيحا ولا معتبرا شرعا. وبناء على هذا التقرير أقول: القول الصحيح وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الطلاق في الطهر الذي جامع الزوج زوجته فيه أيضا لا يقع، لأنه طلاق منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم.